بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي ما لي أراك راضية بالدون، طابعة في الهوان، متلفعة بالسواد. ألم تكوني سيدة عصر؟ ألم تكوني درة زمان؟ كيف تهجر الأسد عرينها؟ بل كيف تتخلى الشمس عن برجها؟ كيف أغفيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ يا سند الضعفاء يا رب، يا قوة كل ضعيف يا رب، يا رب ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر، وراح بالكفر يجهر. قال عمر يا سعد بسم الله وعلى بركة رسول الله. يا سعد يا سعد لا يغرنك أنك خال المصطفى. يا سعد يا سعد لا يغرنك أنك صحابي من صحابة رسول الله. يا سعد يا سعد إننا إذا عصينا الله تساوينا مع الأعداء وزاد علينا العدو بالعدد والعدة فهزمنا. القادس يا سعد انا لا اخشى على الجيش من عدوي، انما اخشى على الجيش من ظلومي. رجال وصية ما بعدها وصية وسوف يعطي ويكفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر. الله الله الله أعلى وأكبر. القادس الآن يتحرك جيش رسول الله بقيادة سعد. الآن يصل جيش رسول الله إلى القادسية، إلى فارس، إلى إيران والعراق. وأرى الآن الجيش قد وصل أطرامت الأنباء إلى ملك الكرسي أن جيش محمد الآن أصبح على الأبواب. بدينها وتذكر بربها وتؤذر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر. بدينها وتذكر بربها وتؤذر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر. 120 سيقابلهم 30 سيقابلهم 30 ألفا من جيش المصطفى. إذا لم يقل هذا فيقول بإذن من؟ بإذن الله. الله الله الله أقوى وأقدر، الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر وأقدر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. القادسية محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محسن عفيفي. والآن مع المحاضرة. صيامنا وقيامنا وأنشأت شمس العمر على الغروب، وجاءت السكرة وحلت الذكرى، وعما قليل سيودع الدنيا. قالوا ما يبكيك يا عامر، أتبكي على دنيا؟ أتبكي على مال؟ أتبكي على ولد؟ فقال عامر: والله ما أبكي على شيء من هذا أبدا. قالوا: إذا ما الذي يبكيك يا صريحة Thank you. رمضان ما جاء إلا ليقول هذه الكلمة وحدها. أوما قرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، التقوى هي السلاح الأقوى، التقوى هي السلاح الأقوى. جاء رمضان ليعلم الأمة الإسلامية، جاء ليعلمها التقوى، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد زاد التقوى تساوي كل شيء، وأمة محمد بلا تقوى لا تساوي شيئا. أمة محمد زاد التقوى تساوي كل شيء، وأمة محمد بلا تقوى لا تساوي شيئا. معاشر الإخوة الأعزاء، وتعالوا بنا الآن على وجه السرعة، تعالوا بنا لأنتقل بحضراتكم إلى عصر كان في أزهار أصول التقوى، لنرى صورة من صور التقوى، لنرى صورة من أعظم صور التقوى. أنتقل بحضراتكم الآن من عالم الكذب إلى عالم الصدق، من عالم الخيانة إلى عالم الأمانة، من عالم النفاق إلى عالم الإخلاص، من عالم لا تقوى إلى عالم التقوى، إلى عصر كان زعيمه عمر. وإذا قلت عمر فلا كلام، وإذا قلت عمر فلا نقاش ولا جدال. يكفي أن أنتقل إلى عصر زعيمه عمر بن الخطاب. عمر الذي كان يقول لأهله: يا أهل عمر اتقوا الله فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. وكان يعلنها صريحة مدوية، ويقول لبطنه: صوتي أو لا تصوتي، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. وكان يعلنها صريحة مدوية: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يعلنها صريحة مدوية: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يضطر المضطر إلى أكل الميتة. معاشر الإخوة الأعزاء، قرامت الأنباء إلى سيدنا عمر أن ملك الفرس كسرى قد أعد 120,000 من الذين يعبدون النار ليتوجهوا إلى مدينة رسول الله، ليجعلوا أصحاب محمد بدلا من أن يعبد الواحد القهار يعبد النار. لا والله يا إسراء، لا والله يا إسراء، إن أمة محمد لن تعبد النار أبدا. لا والله يا كسرى، إن أمة محمد عاشت موحدة وستظل بإذن الله موحدة. لا والله يا كسرى، إن أمة محمد لم ترضى لله بديلا. لا والله يا كسرى، إن أمة محمد لم ترضى بالقرآن بديلا. لا والله يا كسرى، إن أمة محمد كسرى يا عابد النار، إن أمة محمد ربها هو الواحد القهار. فماذا حدث؟ جاءت الأنباء إلى سيدنا عمر، وعمر هو الأسد الرسول، هو الأسد الرئبان، وإذا بعمر يجمع 30,000 من صحابة رسول الله. لا نقاش مع هؤلاء ولا جدال مع هؤلاء ولا أنصاف حلول مع عبدة النار. وأراد عمر أن يكون هو القائد ويقرب بالجيش قائدا، لكن علي بن أبي طالب قال له: يا عمر كن أنت على المدينة وولي قائدا غيرك. ووقع الاختيار أن يكون قائد المسلمين هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن أرى سعدا وهو يرتدي بدلة القيادة الحربية ليكون قائدا حربيا على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تظنين أنك ستنتصري لأنك أمة محمد أسمعت لا يغرنك أنك خاطب رسول الله. ما هو الحل يا عمر يا سعد؟ لا يغرنك أنك صحابي من صحابة رسول الله. إذا ما هو الحل يا عمر يا سعد؟ أوصيك ومن معك بتقوى الله. أوصيك ولا يستطيع الكتاب ان يعبروا عن معانيها ابدا، ولا يستطيع الشعور ان يتحملها ابدا. يحمل التراب على راسه هو، بدلا من ان يحمل التراب اخوانه الذين معه. ارايتم صوره كهذه؟ ارايتم اخا يحب اخاه واخوانه كهذه الصوره؟ ارايت واحدا يحمل التراب بدلا من ان يحمله اخوه؟ كان الواحد فيهم يحمل التراب على راسه بدلا ان يحمله اخوه، وكان الواحد فيهم إذا رأى أخاه في فرح فرح له، اليوم إذا رأى أخاه في فرح حزن له. كان الواحد فيهم إذا رأى أخاه في حزن حزن له، اليوم إذا رأى أخاه في حزن فرح له. تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.